أعتدنا لهم عذابا أليما أعتدنا لهم عذابا أليما أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها كرها لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعقلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مبينة يأتين بفاحشة مبينة ولا تعقلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مبينة مبينة ولا تعقلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أن يأتين بفاحشة مبينة أن يأتين بفاحشة مبينة ولا تعقلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فيه خيرا كثيرا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعسى أن تكرهوا شيئا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا